لكن ما هو الذي يؤخذ من آية كريمة أن الثانية هي التي مع الإمام، يقول له فليصلوا معك، وهذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن الأولى لم تصلي معه؟ الدليل أن الإمام ثبت. الدليل ما هو التعليل، أنت لقيت أن الإمام معناه التعليل، قوله فليصلوا معك خالف، فإذا سجدوا فأثبت انفراده. طيب فإذا سجدوا فليكونوا وراء. طيب وهل يحكم للأولى بإدراك صلاة الجماعة حكما؟ نعم حكم النعم. الدليل كان قال فإذا سجد هي الطرف الأول حكما، ولا أخذ أسلحة ما فيها حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنا لم أقل ما هو الدليل من الآية تحتجوا علي، الدليل عموما. طيب نعم قال فلتقم طائفة منهم معه، ولم يقل فلتصلي، هي قامت لكن حكما أدرك صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل حمل السلاح في هذه الحال واجب؟ يحيى طيب أجلست إبراهيم، هل هو واجب أو لا؟ أنا لا أريد الراجع ما راجع، نحن الآن نأخذ من الآية تدل على الوجوب، الدليل هذا قد يكون الاستحباب، لأن الأصل أن حمل الإنسان ما يشغله في صلاة ممنوع، فتكون اللام هنا في مقابلة المنع. اصبر كم. طيب احسنت، من قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحه، فمفهوم الايه الكريمه اذا لم يكن هذه الحال فعليكم الجناح. طيب يرى بعض العلماء جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال للضروره، نعم هذا خارج عن مدلول الآية، لأن الآية ما فيها ذكر هذا، وهذا هو الأفضل أنه يجوز أن يحمل السلاح النجس للضرورة. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على عدم تسليح المسلمين كما هو الشأن الآن في البوسنة والهرسك؟ رشاد منين؟ أحسنت بارك. طيب هذا صحيح، لأن الكفار يودون أن نقتل عن أسلحتنا فكيف يعطونه؟ وطيب طيب وهل في الآية ما يدل على شدة حنق الكفار بالنسبة للإغارة علينا؟ نعم أنت أي الآية؟ لا